بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث أنس بن مالك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأول الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقلنا إن هذا العطف ليس بجامع الاشتراك في الحد، وإنما هو بما بين الله ورسوله، أو بين ما يجب لله سبحانه وتعالى من المحبة وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم من التلازم. فإن لم يكن العطف بجامع الاشتراك في الحد، فهنا يكون بجامع الاشتراك في اللازم. الاشتراك في الايه؟ في اللازم. فمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ملزومة لمحبة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أو هذا التلازم أكده ربنا تبارك وتعالى من خلال قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، ولم يقل قل إن كنتم تحبونني فاتبعوني، بل قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا القرآن مثلا أو فاتبعوا أمره، وإنما قال فاتبعوني. والمتكلم هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بحكم توجه الخطاب له في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وذلك لأن محبة الله لما كانت لا تحد بحد ولا تعرف بتعريف، عرفها بلازم من لوازمها وأثر من آثارها. لأن محبة الله سبحانه وتعالى ليست كمحبة الأغيار أو كمحبة بعضنا لبعض. أنا أحبك وأنت تحبني، كل منا يحب زوجته أو امرأته، يحب أبناءه أو بناته، يحب إخوانه وأصحابه. هذه محبة معلومة من حيث الحد أو معروفة من حيث الحد، وهي ميل القلب. لكن محبة الله سبحانه وتعالى لا تحد بحد، لأنه جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولأنه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما كانت محبته لا تحد بحد، عبر عنها أو أخبر عنها بلازم من لوازمها وبأثر من آثارها. وهذا اللازم أو هذا الأثر يتمثل في قوله: فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك جمع بين المحبتين في ضمير واحد، حيث قال: مما سواهما. وقد يشكل هذا على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قام عنده فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، حيث قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال الشراح ومنهم القاضي عياض وغيره، قالوا: إنما ذمه لأنه قد جمعه مع الله بضمير واحد، مما يفيد التسوية أو مما يفيد الشركة ولكن هذا بعيد. وإن سلمه أو قال به كثير من العلماء لكنه بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينه وبين الله في ضمير واحد أيضا، حيث كان كما قال كما ورد ذلك في سنن أبي داود: ومن يعصهما، قال في خطبته: ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا، فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الضمير بين ذكره وذكر ربه سبحانه وتعالى. إذن ما هو موضع الذم؟ ومن يعصهما، النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب كل إنسان بما يتفق مع علمه أو مع معرفته أو مع ما قد يختلج وهمه من بعض الشبهات. والجواب الآخر أن الجمع بين الله ورسوله بواو العطف في موضع المحبة أو تأكيد تلازم المحبة، هذا يدل على أن المعتبر في جانب المحبة هو المجموع المركب من المحبتين. يعني محبة لوحدها ما تنفعش، يعني محبة رسول الله لوحدها ما تنفعش، محبة الحق سبحانه وتعالى لوحدها ما تنفعش، يبقى لابد من مجموع المحبتين، لابد من مجموع المحبتين. لكن بالنسبة للمعصية يؤكد على أن كل معصية وإن كانت منفكة عن الأخرى موجبة للغواية أو مستلزمة لحصول الغواية على انفرادها. فمن عصى الله فقد غوى، ومن عصى رسوله فقد غوى، وليس هناك شرط في اجتماع المعصيتين، ليس هناك شرط في اجتماع الايه، يبقى كل معصية على حدة مستلزمة لحصول الغواية، مستلزمة لحصول الايه، لكن المحبة شيء ثاني، المحبة شيء ايه ثاني. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما تشمل كل شيء، تشمل ايه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده، من نفسه، من زوجه، من أهله، من عشيرته، من سلطانه، من منصبه، من ماله، من جاهه، من كل شيء، من كل ما يملك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سائر الأغيار، وهذا أكده ربنا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم، هذه الأنواع التي يميل إليها الإنسان بالطبع أو يحبها الإنسان أو يتعلق بها الإنسان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف ما عدده الله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة يمثل كل ما يكون للإنسان فيه هوى، ما يكون الإنسان فيه إيه؟ هوى. فالإنسان بيحب أبوه، بيحب أمه، بيحب أولاده، بيحب زوجته، بيحب إخوانه أو أصدقائه، بيحب ماله، بيحب تجارته، بيحب وظيفته، بيحب عمله، بيحب بيته الذي يسكنه، بيحب تجارته مثلا. هذه الأنواع التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم الأصول وأبناؤكم الفروع، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا، فانتظروا وارتقبوا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلذلك لا يكتمل إيمان العبد، أو لا يبلغ العبد صريح الإيمان، أو لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ أدي المعنى، ثلاث من كن فيه وجد، وجد حلاوة الإيمان. وقلنا حلاوة الإيمان لا يجدها الإنسان بهذه الآلة وهي اللسان، فإن هذه الآلة لا يتذوق بها الإنسان إلا الأشياء المحسوسة أو الأشياء المادية كالمطعومات والمشروبات وما إلى ذلك. تيجي تأكل أكلة كويسة أو أكلة شهية بتحس بإيه؟ بتحس بحلاوتها. كذلك تشرب شيء طيب بتحس بحلاوته. هذه الآلة تميز بها بين الحلو والمر، بين الحار والبارد مثلا، هكذا. لكن الإيمان ده شيء معنوي، الإيمان شيء إيه؟ معنوي. يجد الإنسان حلاوته في قلبه، في وجدانه، في حسه، في مشاعره بلا شك. وعلامة ذلك أن يكون دائما موفقا لعمل الخيرات. الإنسان لما بيدوق حلاوة الطاعة بيستمر فيها، بيقيم. ايه اللي بيخلي الانسان يمل الطاعه او يمل العباده او ينقطع في سيره الى الله؟ ايه اللي بيخليه ينقطع في سيره الى الله؟ ان هو مش ضايق الحلاوه. لو ضايق الحلاوه لا يمكن ينقطع، لا يمكن ينقطع ابدا، طالما ان هو ضايق حلاوه العباده. يقف بين يدي الله، اياك نعبد واياك نستعين، حاسس بأنه شاعر تمام بأنه في حضرة الحق سبحانه وتعالى، يحس أنه بين يديه، ماثل بين يديه، يحس أنه في حضرته، في معيته، في كنفه سبحانه وتعالى. حلاوة ليس لها نظير، ليس لها نظير، لأنها ليست من جنس المتعارف. هذه الحلاوة ليست من جنس المتعارف. انت كلت اكله او شربت شربة مثلا، هذا شيء معروف قد نستوي فيه جميعا، لكن بالنسبة لحالة الايمان الناس يتفاوتون في الاحساس او الشعور بحلاوة الايه؟ حلاوة الايمان. ان يكون الله ورسوله كما يقول: لا يعرف الشوق الا من يكابده، ولا الصبابة الا من يعانيها. ما يعرفش الحلاوة ولا يعرف الشوق الا من يكابده، إلا من إيه؟ يعني يبقى ليس الخلي كالملي، ليس الخلي كالإيه؟ واحد ممتلئ ملي، الملي ممتلئ شوق ومحبة، ليس كالخلي الذي لا يعاني هذه المحبة، الذي لا يعاني هذه المحبة. في فرق بين من ذاق المحبة وبين من إيه؟ من لم يذق هذه المحبة. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإحنا تكلمنا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الإيمان في حديث الصحيح أيضا منذ قريب، تحت قول الإمام البخاري: باب حب الرسول من الإيمان. حب الرسول من الإيه؟ تكلمنا عن المحبة، وتكلمنا عن حد المحبة، وعما يترتب على هذه المحبة من الآثار والنتائج. المحبة مش كلام. واحد بيقول أنا بحب النبي، واحد بيقول أنا بحب النبي، فهل نصدق هذه الدعوة؟ إلا إذا كان هذا الإنسان متبعا للهدي النبوي، متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، مدافعا عنها، مناصرا لها، يدفع عن محجته عليه الصلاة والسلام، يقوم بنصرته، يقوم بأداء البلاغ عنه عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصلاة والسلام على عليه إلى آخره. المحبة لها علامات، لها على إيه؟ علامات. وهذه العلامات لا تخفى أبدا علينا. فإذا ما ادعى الإنسان محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان مخالفا لهديه وسنته، دل ذلك على أن هناك خللا في هذه المحبة، ودل ذلك على أن هذه المحبة ليست صادقة. ليست إيه؟ صادقة. لكن لا يرد على ذلك ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة لمن لم تكتمل استقامته بعد على أمر الله. الرجل الذي كان يؤتى به سكران كما في الصحيح، كان يؤتى برجل سكران ولم يؤتى به مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، يقول الحافظ ابن عبد البر جيء به أكثر من 50 مرة. 50 مرة يؤتى به سكران والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بضربه. إذن النبي لم يعفه من الحد، لم يعفه من الحد، بل كان يأمر بإيه؟ بضربه. لكن في مرة من المرات الصحابة طبعا ملوا من هذا الأمر، كل شوية يجيبوا الرجل ده سكران ويضربوه بتاع، فالناس ملت. فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال له: لعنك الله وأخزاك، ما أكثر ما يؤتى بك. لعنك الله وأخزاك، ما أكثر ما يؤتى. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل له ذلك، فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فأثبت له صلى الله عليه وسلم المحبة، مع أنه لم يستقم على الأمر الإلهي خصوصا في هذا الجانب، الجانب الخمر. والخمر دي مش كبيرة وبس، بل هي أم الخبائث وتعتبر من المعاصي الكبيرة، من المعاصي الإيه؟ ويكفي أنها معروفة بأنها أم الخبائث. أم الإيه؟ يعني أم الخبائث. لم يطلق هذا الإطلاق في جانب الزنا، إنما أطلق في جانب الإيه؟ الخمر. واحد يقول: الله، ده الزنا، الزنا في الحقيقة أفحش من شرب الخمر. نقول إن شرب الخمر قد يؤدي إلى الزنا. سلم يفقد وعيه، يشرب خمر ويفقد وعيه، ممكن يرتكب الزنا، ممكن يرتكب القتل، جريمة القتل، يرتكب جريمة الايه؟ القتل. وهكذا. يبقى نرجع لموضوعنا فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ثم أتبع ذلك بذكر الخصلة الثانية. إيه الخصلة الثانية؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء، وهذا يعد مما هو مخصوص بالأحاديث الأخرى، يعتبر من قبيل العام المخصوص، من قبيل العام الايه؟ لما اقول ان يحب المرء يعني تحب اي انسان في الوجود حتى وان كان مشركا؟ لا، المرء هنا وان كان يفيد العموم الا انه مخصوص. هذا العموم ايه؟ مخصوص. يبقى ان يحب المرء المسلم، ان يحب المرء ليه؟ هتقول لي: طيب وان كان لي جار على غير الاسلام لكنها معاملته لي حسنة وطيبة، اليس هذا من دواعي محبته؟ اقول: المحبة والمودة ما ينبغي ان يكون لغير المسلم فيها حظ، انما ان تقسط له في المعاملة شيء مطلوب، أن تنصفه من نفسك أو من غيرك شيء مطلوب، أن توفي له حقه مطلوب، أن تحسن جواره مطلوب، أن تكون سمحا في التعامل معه مطلوب، أن تحسن إليه مطلوب، أن تسد خلته أو بعض خلاته أيضا مطلوب. إنما تقول أنا بحبك أو أنا بود، هذا لا يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله وإيه؟ المودة شيء وحسن المعاملة شيء تاني. المودة معناها إيه؟ ميل القلب، ميل القلب، يعني كيف يميل القلب إلى مشرك يعبد غير الله، وفي نفس الوقت أنا بحب إخواني من المسلمين، لا يجتمعان أو لا تجتمع هذه المحبة في قلب واحد. شو ممكن يجتمع في قلب واحد محبة المؤمن؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. أن تتقوا منهم إيه؟ ما يسمى بالتقية، ما يسمى بالإيه؟ تقية معناها إيه؟ معناها أنت إنسان في إنسان تخشى بطشه وانتقامه وتسلطه، فبالدري، فبت إيه؟ بالدليل. هذه المداراة نعتبرها من قبيل التقية، أي أنك تتقي بذلك شروره، وتتقي بذلك بوائقه، وتتقي بذلك تسلطه، وتتقي بذلك كيده ومكره وتبييته لك. بالدليل يعني زي ما بقولوا باللغة الدرجة كده، بتتقي شره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من ودعه الناس ابتقاء شره، من ودعه، وفي رواية من هجره الناس ابتقاء فحشه، ابتقاء ايه؟ فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الشرور، بوائق وبوائق بمعنى الشرور، أي من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا يعتبر من شرار الخلق، من شرار إيه؟ فإذا أردت أن تتقي، أن تتقي شر إنسان وبتصنعه في المعاملة وبتسيسه في المعاملة، فلا بأس، فلا إيه؟ فلا بأس. لكن تواليه، والموالاة معناها أن تكون له عضدا، أن تكون له ردئا، أن تكون له نصيرا، أن تكون له وليا، فهذا لا يجوز. إنما ما ذكرناه الآن هو دليل على سماحة الإسلام في التعامل مع سائر أجناس البشر. ما ذكرناه أنك تحسن جواره، تحسن معاملته، تكون سمح في المعاملة، تقسط له، تنصفه من نفسك، تنصفه من الآخر، تعطيه حقه، توفي له حقه، كل هذا كله شيء مطلوب، شيء مطلوب. يبقى فقوله هو أن يحب المرء، يبقى المرء هنا ليست على العموم، ليست على الإيه، إنما المعنى أن يحب المرء المسلم. طب خدنا المعنى ده منين؟ خدناه من هذا القيد. فين القيد؟ قوله لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا إيه؟ إلا لله. لكن أنت هتحب المشرك لله؟ يجوز، يجوز أنك بتقول أنا بحب هذا الإنسان مع إشراكه أو مع كفره، أنا بحبه لله أو في الله. ينبغي أن نفرق. مثلا زي ما قال الشيخ ابن تيمية في أو في إحدى فتاوى، قال: الفرق ثابت بين أن تحب غير الله لله وبين أن تحب غير الله مع الله. قال لك فغير المسلمين يحبون غير الله مع الله. اليهود والنصارى مثلا يحبون، حد يشك فينا في أن النصارى تحب المسيح؟ يحبونه أم لا يحبونه؟ يحبوه، لكنهم يحبونه مع الله، يحبونه إيه؟ أما نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مع الله، لأن كلمة مع تفيد الشركة، تفيد الإيه؟ الشركة، تفيد الاشتراك، يعني احنا بنحبه على انه شريك لله، او على انه ند، او على انه ابن لله. هذا لا يجوز، هذا ايه؟ ولا يوجد عند المسلمين، ولا يوجد ايه عند المسلمين. كل المحبة، محبة هي لله، محبة ايه؟ يعني العلة في محبتنا له صلى الله عليه وسلم هي أنه رسول الله، هي إيه؟ أنه إيه؟ رسول الله، وأنه صفي الله، وأنه حبيب الله، وأنه المقرب عند الله، وأنه صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة، وأنه السبب الأعظم في هداية الخلق، وفي هدايتنا، وفي إرشادنا، وفي الأخذ بأيدينا، وفي إخراجنا من ظلمات الجهل ومن ظلمات الشرك، وإدخالنا في نور الإيمان. دي أسباب المحبة. يبقى احنا بنحب رسول الله ليس مع الله، ليس إيه؟ مع الله، لأنه لا يوجد أحد مع الله، وإن كان الله معنا زي ما قلت سابقا يعني. ولذلك يعني تختلف معية الحق عن معية الخلق، يعني لا يجوز أن نقيد معية الحق سبحانه وتعالى بشيء. ليه؟ لأنه مع الخلق بما شاء كيف شاء، هو مع الخلق بما شاء كيف شاء، لكن أنت كيف تكون معاه؟ أما بنقول كن مع الله، مش المقصود أن تكون معه في مكان، أو أن تكون معه في جهة، أو أن تكون معه في حيز، لا، وإنما المقصود كن مع الله، أي لتكن وجهتك ربانية، لتكن وجهتك ربانية، ليكن قصدك في الأعمال إرضاء الحق سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. إنما تكون مع الله يعني بمعنى أنت معاه في مكان، ولا معاه في شيء، أو أنت مشارك له، أو مزاحم له، أو منازع، حاشا لله، فلا تدعو مع الله أحدا. فلذلك نرى أن صنيع القرآن يؤكد، وهذا على خلاف ما عرفناه من الأسلوب الأدبي، الأسلوب الأدبي فيما يتعلق بذكر المعية بين الخلق. المعية بين الخلق من الأسلوب الأدبي أن تدخل الصغير في معية الكبير، وما ينبغي أن تدخل الكبير في معية الصغير. يعني ايه؟ يعني هل يجوز ادبا حيث الاسلوب الادبي، هل يجوز او هل يصح ان تقول ذهبت الشيخ او الاستاذ مع تلميذه، ولا تقول ذهب التلميذ مع، يعني مين اللي يبقى مع مين؟ مين اللي مع مين؟ الشيخ يبقى مع التلميذ، ولا التلميذ مع الشيخ؟ الصغير يبقى مع الكبير، ذهب الولد مع أبيه، إنما ما ينبغي أن تقول ذهب الوالد مع ابنه، يعني عيب. طب لماذا انعكست القضية في جانب رب العالمين وهو الكبير المتعال؟ حكاية انعكست كده، تتبع آيات القرآن تجد أنه هو معنا، مش احنا اللي معاه، هو اللي معانا. لما الحق يقول ايه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ويقول لا تحزن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ويقول: لا تخافا، الحق بيقول لسيدنا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ويقول: وإن الله لمع المتقين، وإن الله لمع المحسنين. يبقى هو اللي مع الخلق. ليه مع الخلق وكيف لا يكون أحد معه؟ ما لو كان حد معاه يبقى إيه؟ هيكون معاه إزاي؟ وهو سبحانه وتعالى منزه عن الجهة ومنزه عن المكان، هيكون معاه إزاي يعني؟ إنما الله مع الخلق بما شاء كيف شاء. الله مع الخلق. ولذلك بعض العارفين، سمعت بعض العارفين يقول: هو أقرب إلينا من حبل الوريد فكيف نحن منه؟ أي أن قربه منك لا يفيد قربك منه. خلي بالك، قرب الحق منا لا يفيد قربنا منه. هو قربه من الكافر كقربه من المؤمن. هل في بعد في هذا الجانب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يملك من الكافر ما يملكه من المؤمن، ما يملكه من الايه؟ من المؤمن. فلذلك نقول ان المعية هنا اضيفت الى الحق لانها منزهة، فهو مع الخلق بما شاء كيف شاء، لكن انت كيف تكون معه وانت مقيد في وجودك وفي معيتك بحيثية الزمان وحيثية المكان؟ فكيف يدخل او كيف يكون المقيد، كيف يكون المقيد مع من لا مثل له، مع من لا مثل له؟ ونكتفي بهذا القدر على أمل التواصل وعلى أمل التكلم حول ما بقي من هذا الحديث من الفوائد أو من المقاصد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فامتدادا لحديثنا السابق حول قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أقول قد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن محبة المرء لإخوانه من المسلمين أو من المؤمنين تمثل أصلا من أصول الإيمان، بل هي من أوثق عرى الإسلام أو الإيمان. إن أوثق، كما ورد ذلك في حديث البراء، إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. عرفنا الحب في الله، إنما كيف نبغض في الله؟ أن تبغض ببغضه سبحانه لكل من أشرك به أو عبد غيره أو اتخذ معه الشركاء أو اتخذ معه الأنداد. فبغضك لهذا الإنسان الذي يتخذ مع الله شريكا، بغضك هو لله، لم تبغضه لنفسك أو لهوى في نفسك، وإنما تبغضه لأنه جحد أعظم حق من حقوق الله، لأنه جحد أعظم حق من حقوق الله، اتخذ مع الله شريكا، فلذلك أنت تبغضه. وكذلك العصاة، وخصوصا المقيمون على المعاصي أو على الكبائر، فأنت حينما تهجر إنسانا مقيما على معصية أو مقيما على كبيرة بعد أن توجهت إليه بالنصح أو المناصحة ولم ينتصح، ورأيته سادرا في غيه، ظل سادرا في غيه وإنت هجرته، يبقى هذا الهجر في الله وهذا البغض في الله، على أن تحاول بين الفترة والأخرى تحاول نصحه أو تحاول مناصحة هذا الإيه؟ هذا الإنسان. فهذا البغض يعتبر بغض في الله، بغض إيه؟ في الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيه؟ من أوثق عرى الإسلام. ولا شك أن الإسلام رحم بين أهله. الإسلام رحم بين أهله، ينبغي أن تبلى ببلالها وتوصل بحقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الحديث: المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الكيان الواحد، إذا اشتكى منه عضو، لو الإنسان صبعه ألمه أو كان ضوحس مثلا، أو درسه بيوجعه، أو سنته بتوجعه، أو عينه بتوجعه، تبص لا يستطيع أن ينام، الجسم كله يتأثر، ممكن تصيبه الحمى، تنزل به الحمى، ما يعرفش ينام، الجسم كله يتألم. هذا هو التشبيه الصادق الذي يتفق مع حقيقة الأمر. مثل المؤمنين في توادهم وفي توادهم أو وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والإيه والحمى. إذا الإسلام كما قلت رحم بيننا، رحم إيه، رحم واصلة، وهذه الرحم لا تنقطع بانقطاع الأنساب ولا تنفصم بانفصام الأسباب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حتى يوم القيامة لا تنقطع هذه النسب، بل هي نسب موصولة، نسب واصلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، تفر ممكن من أخوك، من أبوك، من أمك، من زوجتك، من أولادك، ممكن تفر منهم، لكن في الآخرة لا يفر المؤمن من أخيه المؤمن. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا ليه؟ المتقين، هذه أخوة دائمة، وهذا نسب دائم حتى يوم القيامة، له قيمة وله نتيجة وله ثمرة، وهي شفاعة المؤمن لإخوانه، شفاعة المؤمن. هذا معنى قوله: وأن يحب المرء لا يحبه، وهذا هو القيد بقى، القيد في المحبة إيه؟ لا يحبه إلا لله. يعني إيه؟ ما يكونش حب مصلحة، لأن أنتوا زي ما أنتوا عارفين كده، حب المصلحة بينقطع بانتهاء المصلحة. واحد بيحب واحد لما يفضله عليه من عائدة، أو لما يمنحه من نحلة أو عطاء، أو لما يرفده من بر أو خير أو معروف. واحد بيحب واحد عشان دايما بيديله، واحد بيحب واحد عشان عنده له مصلحة عنده، واحد بيحب واحد لأنه عارف إن ده له منصب كبير، فعمال إيه يحتك بيه وعمال يلتصق بيه علشان لما يجي يحتاج له في أي موقف يلاقيه. حب مصلحة، إنما ده ما يمنعش أن تكون بيننا مصالح مشتركة. خلي بالكم، هذا لا يمنع من أن تكون بين المسلمين مصالح إيه؟ مشتركة. يعني اتنين شركاء في شركة، في عمل استثماري مثلا، اتنين شغالين في تجارة مع بعض، لا بأس، لا بأس. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار، مش كان في بينهم مشاركة؟ كان في بينهم مشاركة، فلا بأس أن أكون شريكا لك في عملك، أو أن تكون، أو بيننا شركة، أو بيننا إيه شركة، أو عمل مشترك، أو مصلحة مشتركة، لا بأس، بس بشرط أن تكون محبتنا أقوى من المصلحة. وانا بشترط الشرط ده ليه؟ لان تعرف خلي بالك اما تكون محبتنا اقوى من المصلحة محدش فينا هيخون التاني. مظبوط؟ مظبوط. يعني لو بينا تجارة وانا حبي لك اقوى من هذه المصلحة وانت حبك لي اقوى من هذه المصلحة، هل تتصور انك تخني او اخونك؟ لا يمكن تحصل خيانة ابدا، لان المحبة تحتم علي ان اكون مناصحا لك وان غبت عني، وان اكون وفيا لك، وان اكون صادقا معك لا اخفي عنك شيئا. هذه المحبة اذا كانت محبة صادقة، محبة لها تأثير، فلا بد ان اعمل على تأكيد هذه المحبة بالوفاء، بالصدق، بالأمانة، بالمناصحة إلى آخره. وهذا الحب في الله له علامات، من هذه العلامات أن يكون الإنسان مناصحا لإخوانه في الله، أن يكون الإنسان حافظا لهم في حضورهم وفي غيبتهم، أن يدفع عنهم السوء، أن يقوم بتفقد أحوالهم، أن يسأل عنهم إن غابوا، أن ينظر في شؤونهم، كلها علامات. إذا مرض أحدهم يعود، إذا مات ينبغي أن يتبعه. يعني الحقوق التي أوجبها الإسلام أو أوجبها الشارع للمسلم على المسلم حقوقية كثيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهم الحقوق. إيه أهم الحقوق؟ حق المسلم على المسلم خمس. هل خمسة بس؟ لا، ده كتير. حق المسلم على المسلم كتير، ولكن شوف أهم الحقوق أو أيسر الحقوق، يعني الحقوق التي لا يعجز الإنسان فيها، خمسة أو ستة كما في رواية عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم في الصحيح. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. من حقوق المسلم إذا لقيته تقابله في الطريق سلم عليه، مش أنت دايما عايز هو اللي يبدأك بالسلام، لا، أي واحد فينا يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قابلته في السكة، قابلته على السلم، ساكن في جارك وقابلته على السلم سواء طالع ولا سلم عليه، فهذا لا ينقصك شيئا. يعني السلام ده شيء يسير، شيء بسيط سهل. إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه. دعاك إلى عرس، إلى وليمة، إلى حفل، لكن مع غاية التحري، لا تلبي دعوته إن كانت إلى معصية. احنا بنتكلم ما زلنا نتكلم على المسلم، بنتكلم عن المؤمن الذي تحبه في الله، فاللي انت بتحبه في الله مش ممكن يدعوك الى معصيه. لكن في ناس من المسلمين، واحد مسلم برضك بيحب واحد مسلم زيه، ولكنهما يشتركان في المعاصي وبيشاركوا في المعصيه. ليه؟ مش عاوز يزعله. شاركه في المعصية ليستأثر بوده، عاوز مودته تدوم له، يوم لما يدعوه لمعصية يوم يلبي استجب له. أبدا، إن المودة لا تدوم مع المعصية مطلقا، لأن القلوب بيد الله، ربنا هو المتحكم في القلوب. فإن كان بيحبك دلوقتي وانت بترضيه باتباعه في المعصية، تأكد انه سينقلب عليك بالعداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من اسخط الله في رضا الناس، واحد يزعل ربنا او يسخط ربنا في ارضاء الناس، يعني يرضي الخلق ويسخط الحق، من اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. تأملوا هذا الحديث مرة أخرى: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه أي من الخلق في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. انت خالفته في المعصية وما رضيتش توافقه، اعلم انك ستكبر في عينه، تكبر في عينه. انما تعالى كده شاركه في المعاصي تجد انسان سيستخف بك. اي انسان يشارك انسان في معصية لن تكون له مكانة او حظوة في قلبه او عنده، انما لما تخلفه تكون عزيزا في نظره وتكون كبيرا في نظره بلا شك. هذا يؤكده الواقع، اللي بيوافق انسان في معصية بيبقى ذليل عنده، واللي بيخلفه بيبقى عزيز في نظره ويبقى كبير في نظره. كبير في ايه؟ والقلوب بيد الله، ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فاحذروا احذروا. يبقى هنا الحب في الله من علامته ايه؟ الموافقة على الطاعة والمخالفة في المعصية، من علامته. من علامته دوام المناصحة، من علامته تفقد الأحوال. ونرجع لحديث الحقوق: إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصح له. مش لازم تكون النصيحة في إطار الدين، ممكن يستشيرك في أمر يتعلق بعمله، بوظيفته، بعلاقته بأهله، بأسرته. إذا طلب منك النصيحة أو المشورة فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. أما يعطس يقول الحمد لله، تقول له يرحمك الله. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. دي حقوق المحافظة عليها تدل على أنك تحبه في الله. شوف، لأن آخر حق إيه؟ إذا مات فاتبعه. لو المحبة مش وثيقة ما تسألش فيه، تقول هو شايفني دلوقتي مثلا. خلي بالك، هو يشعر بك وشايفك وانت بتشيع جنازته، شايفك وانت بتشيع جنازته، شايفك وانت واقف بتصلي عليه، سمعك وانت بتدعي له. فده اخر حق، ما ينبغيش انك انت تفرط في اخر شيء يديم المودة بينك وبين هذا الانسان، لانه هو سينتقل الى حياة ثانية، ينتقل الى حياة اخرى. فما تقطعش الود بينك وبينه، ما تقطعش الود بينك ايه وبينه، بل ينبغي ان يكون هذا الود دائما، وان يكون الود مستمرا، بانك انت تفتكره دايما حتى بعد موته، تفتكره دايما بالدعوات الصالحة، تفتكره بدعوة، تفتكره بصدقة، تفتكره بكلمة ثناء او مدح، رحم الله فلانا، والله لقد كان كذا وكذا وكذا. بلا شك هذا من المودة وهذا من الحب في الله سبحانه وتعالى. نيجي لاخر خصلة في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره أن يعود في الكفر، ما قالش أن يعود إلى الكفر، باعتبار أنه هو قد يكون يعني نشأ مسلم، يعني ما كانش على كفر، ما كانش على إيه؟ على كفر. هو نشأ من بين أبوين مسلمين، طلع مسلم، يبقى ما نقولش بقى وأن يعود وأن يكره أن يعود إلى الكفر، لأنه لم يكن في الكفر. إنما وهذا كقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب، سيدنا شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. أن نعود فيها أي في ملتكم. طب لماذا لم يقل إليها؟ لأنه أساسا ما كانش إيه؟ ما كانش عليه، ما كانش ايه؟ هو سيدنا شعيب كان على ملة قومه، لم يكن على ملة قومه، فما يصحش ان يقول وما يكون لنا ان نعود اليها، بل يقول ايه وما يكون لنا ان نعود فيها، اي ان نعود بالدخول في ملتكم، في ملتكم بمعنى ان ننقلب فندخل في ملتكم، فندخل في ايه؟ في ملتكم. طيب ما معنى ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار؟ المؤمن دائما حريص على ان يتجنب كل عمل يورده مورد الهلكة حتى في الدنيا. شوف انت حريص على انك تجنب نفسك الخسارة، وتجنب نفسك المواقف المخزية، وتجنب نفسك اي شيء يعود عليك اثره بالسلب، اي موقف. ازاي الانسان ربنا نجاه من الكفر ونجاه من اسباب الهلكة ثم يرجع الى الكفر او يعود في الكفر بعد ان هداه الله وبعد ان شرح له صدره؟ ربنا شرح صدرك للايمان وبالايمان، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فانت تحمد ربنا انه هداك للايمان، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالذي هدي الى صراط مستقيم او الى صراط الحميد، ها، الذي هداه الله الى الصراط الحميد والى الصراط المستقيم، ما ينبغي ان يستبدل بهذا الصراط او ان يكون له ميل عن هذا الصراط او انحراف عن هذا الصراط. يعني بمعنى انت تعلم ان المعصية قد تجر الى الكفر، وخصوصا مع الإصرار ومع إقامتك عليها قد تورث سوء الخاتمة والعياذ بالله. إنسان مقيم على الكبائر قد يورثه ذلك سوء الخاتمة. فإذا ما ينبغي للمسلم أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فلدع حلاوة زي ما هو في الاول بيقول ثلاث من كنا فيه وجد ايه؟ طب اللي وجد حلاوة الايمان ممكن يتنكب، ممكن يكفر بعد الاسلام او بعد الايمان؟ لا يمكن يكفر بعد الايمان اللي داء الحلاوة، انما اللي ما داءش الحلاوة ممكن تعصف به الشبهات وتلعب برأسه الشبهات وترده عن الحق. شوف في مجتمعاتنا كده، في مجتمعاتنا في واحد كلمة توديه وكلمة تجيبه، يعني إذا ما ألقيت إليه شبهة ممكن يرتد، ممكن يكفر. وفي إنسان ربنا عطيله الثبات، عطيله الإيه؟ الثبات، ثابت في باب الله سبحانه وتعالى، لا تزلزله الشبهات ولا تعصف به هذه الأحجيات التي يتكلم بها خصوم الإسلام. نعم، فلذلك هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تقريرا لحقيقة ألا وهي أن الإنسان لا يطعم طعم الإيمان إلا إذا كان محترزا من أسباب الوقوع في الكفر، إلا إذا كان محترزا من أسباب الوقوع في الإيه؟ في الكفر. يعني تبعد عن زي ما بيقولوا في المثل، ابعد عن الشر، مش كده؟ ابعد عن الشر، تبعد عن كل شيء يوقعك في المعصية او يوقعك في اسباب الايه؟ اسباب الكفر. حتى لو كان لك صاحب يجرك الى شيء من هذه الشبهات، او اقطعه، قاطعه، اقطع صلتك به. فهذا دليل على انك حريص على سلامة ايمانك وسلامة عقيدتك من ان تفتن فيها. ان يكره زي ما انت بتكره السوء وتكره الشر وتكره المصائب وتكره الكوارث والحوادث وتكره كل خبر سيء أو كل خبر يجعلك تحزن أو يجعلك تفزع، كذلك ينبغي أن تفزع من كل شيء يبعدك عن الله أو يجعلك تنحرف عن سبيل الحق سبحانه وتعالى. أن يكره أن يعود في الكفر بعد، أو كما يكره أن يقذف في النار، في رواية تانية بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه، أي من تمام نعمته سبحانه على العبد أن يحول بينه وبين أسباب الكفر أو الفتنة. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا جنبه تلك المزالق وأبعده عن هذه السبل المنحرفة والمعوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا الايه سبل، هي سبل الشيطان مش سبل الرحمن. ربنا له سبل ايضا، يعني ليس كما يعتقد البعض، واحد يقول لك لا ده ربنا له سبيل واحد بس، لا ربنا له سبل، بدليل قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، وبدليل قوله في سورة المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام. إذن المراد بالسبل في قوله ولا تتبعوا السبل يعني سبل ايه؟ الشيطان، سبل الشيطان ما تتبعوهاش، ابعدوا عنها. ليه؟ لئلا تقعوا في أسباب الكفر، لئلا تقعوا في أسباب الكفر أو في أسباب الشرك. فهذا حال المؤمن، حال المؤمن دائما أن يكون حريصا على تجنب كل شيء من الأسباب أو كل سبب من الأسباب التي تورده مورد الشرك أو مورد الكفر، فدائما يتحرى هذه المواضع، فلا يشرك مع الله أحدا، فلا يشرك مع الله إيه؟ أحدا. بمعنى إيه؟ تكون وجهته دائما إلى الله، الوجهة بتاعته تكون دايما لربنا، في العبادة وجهته إلى الله، في الدعاء وجهته إلى الله، في الاستعانة وجهته، لكن ده ما يمنعش انك تاخد بالأسباب. يعني مثلا ما الحق يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وأنا أستعين بك في أمر وأنت تستعين، ده ما لا يتعارض مع قوله إذا استعنت فاستعن بالله، لا تعارض. ليه؟ لأن الاستعانة أو الأخذ بالأسباب هو عمل بما شرع الله لنا، عمل بما إيه؟ بما شرع الله. فكوني أنا باخذ بالأسباب، لكن اعتمادي القلبي، الاعتماد القلبي على مين؟ على الله. الإخلاد لمين؟ الإخلاد إلى المسبب وليس إلى السبب. فالإنسان المسلم دائما حريص على سلامة عقيدته، لا يشرك مع الله أحدا، لا في عبادة ولا في دعاء ولا في استعانة ولا في توكل، فالتوكل عليه وحده والاكتفاء به وحده. وزي ما قلنا ان ده ما يتعارضش مع كل الانسان ياخد بسبب من الاسباب، دي قضية تانية لا علاقة لها ابدا بمسائل التوحيد. ان كونك انت بتستعين بشخص في قضاء مصلحة فهذا لا يتعارض ابدا مع كونك مستعينا بالله، زي ما انت بتقول انا متوكل على الله، لكن لا بأس ان تأخذ بالاسباب. انت متى تقول متوكل على الله؟ وانت ماشي وانت متحرك، بتطلع من بيتك تقول توكلنا على الله، توكلنا على الله وانت قاعد، ولا توكلنا على الله وانت خارج؟ وانت خارج يعني انت طالع للسبب، ولكن توكلك على المسبب، يعني ما بيكونش توكلك على السبب، بيكون توكلك على المسبب سبحانه وتعالى، يعني تعلقك بالمسبب، لأن الأسباب لا تعطيك إلا ما قدر الله عندها، مش هتدي لك حاجة غير مقدرة، الأسباب لا تعطي شيء غير مقدر، إنما ستعطيك ما قدر الله عندها من الخير أو مما ترجوه. ولو لم يقدر الله سبحانه وتعالى لك في السبب شيئا فلن تحصل على شيء. وقد يعطيك الله من وراء الأسباب، قد يعطيك الله من وراء الايه. أذكر حكمة لطيفة بتقول ايه، بتقول ليست عطايا الحق سبحانه وتعالى موقوفة على العلل، يعني موقوفة على الأسباب، بل له سبحانه أن يعطي بلا سبب، وله أن يرتب المسببات على الأسباب حكمة جارية، ولا يشرك في حكمه أحدا. تأملوا هذه الحكمة، ليست عطايا الحق سبحانه موقوفة على الأسباب، بل له سبحانه أن يعطي بلا سبب، وله أن يرتب المسببات على الأسباب حكمة جارية، ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا ويحققنا بهذه الخصال التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. اللهم حققنا بها يا رب العالمين على أتم الوجوه وأرضاها وأحبها لديك وأزكاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.